ارتباط مع هذا الوضع دائما المجلس الجماعي من الفاعلين المتدخلين لمحاربة واحد الداء اللي يعتد سكنات المنطقة ككل وهو داء ليشمانيوس. ما داء الجسم كجماعة من باب الوقاية من أجل حماية صحة السكان من هذا الداء الخطير. شكرا. لقد تظاهرت جهود الجماعة والسلطة المحلية والصحة العمومية ونظمت حملات تشخيصية في الأول في المرحلة الأولى على أوسع نطاق للتاريخ لهذا الداء وأثره السلبي على صحة الإنسان وطرق الوقاية منه. وفي المرحلة الثانية قامت بترقب آثار الفئران مصدر الداء والقضاء عليه، فكانت النتيجة ما يكفي. دائما أقول لجنة مختلطة من السلطة والصحة والجماعة. إذا هنا درت واحد الجدول باش نبين التدخلات والمساحات اللي تعالجت، سميناها الجهة والمساحة المعالجة. أزاك نوش تعالجت فيها 35,000 متر مربع، الخربات 12,000 متر مربع، إملوان وتغاش 2,000 متر مربع، إحمدار 1,500 متر مربع، إيت محمد 25,000 متر مربع، توغاش 6,900 متر مربع، تاغيا 7,900 متر مربع، وشاد 4,200 متر مربع. إلى جانب آخر تواترت على المركز الصحي 275 حالة إصابة بداء أو بهذا الداء، داء ليشمانيوس، تمت معالجتها بالأكمل. شكرا. في نفس الباب، هل هناك جمعيات انخرطت في محاربة أو في باب في الوقاية من هذا؟ صحيح، لأن قلت السلطة، المجتمع المدني، وكذلك كاين جمعيات معينة. كاين جمعيات اللي ساعدتنا أول في التشخيص، البداية كانت التشخيص، ثم عند المعالجة إلى مشينا مثلا لأزاكن وشن فكان في التنسيق مع الجمعيات تما، وكذلك كنا في لجنة السلاوة. إلى مجينا تستاذ كان الجمعية ديال الواحة، بمعنى أن الجمعية حاضرة لا في التشخيص لا في المعالجة ديال الفئران. وأضيف أن لجنة المبادرة، اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية، خصت واحد المبلغ ديال 300,000 درهم أعطتها الجمعية في ملعب على أساس هذه الجمعية تسمى فأمارة، تسمى الجامعة ديال الملعب ولكن فأمارة. تقسم هذا المبلغ على مجتمع على الجماعات المتواجدة في المنطقة باش تخلص أيام يوم عمل وتسهر على التشخيص وكذلك التتبع ديال هذا المسائل. ما غاديش نكتفيو بالقضية ديال الجمعية ديالنا من لا سهرت على التشخيص، ولكن كاينة جمعية أخرى في الجهة في الإقليم، لأن ملي كنهضرو على المبادرة راه على الصعيد الإقليمي. ولكن اللي تهمنا عندنا أن 300,000 درهم تخصصت في المبادرة وتعطات للجمعية بأنها على أساس باش تصرف هذا العمال هذا المشروع. في قطاع التربية والتعليم علمنا أن المجلس الجماعي للتكرارية وبشكل متميز قد أرسل مبلغا ماليا للمؤسسات التربوية التابعة لتراث الجماعة. كيف تم تقسيم هذا المبلغ؟ وهل ترون أنه كافي؟ شكرا للأستاذ. أولا وكما قلت في الأول أن دخلنا الجماعة في نية التشارك، فالتنمية إذا التي ننشدها قائمة على المعرفة وتكوين العنصر البشري، لذلك فراح نية التربية والتعليم تجعله حاليا من أولويات المجلس الجماعي. لذلك واعتبارا لتدهور البنية المدرسية وتجهيزاتها وافتقارها للوسائل والأدوات الديدكتيكية في أغلبيتها، لا أقول كلها ولكن في أغلبيتها، قرر المجلس الجماعي تخصيص كخطوة أولى أقول غلاف مالي بمبلغ 100,000 درهم على أساس 10,000 درهم لكل مؤسسة ابتدائية و 15,000 درهم للمؤسسات الأكاديمية لتغطية حاجيتها والدخول بشراكة مع الجمعيات، جمعيات هذه المؤسسات التي نأمل التي نأمل أن تتوصل بالدعم الذي انتشنت به أكاديمية التعليم لدخول شركة في هذا المال. هل تم الفرصة هذه؟ مازال ما جاش. إجمال بلا إجمال. قلت إذا 15,000 درهم للمؤسسات الإعدادية لتغطية حاجتها، وذلك أقول في إطار شراكة تستلزم إعداد المشروع يخضع للمراقبة والتتبع والتقييم. ونأمل كمجلس جمال أن تبقى هذه المبادرة الفريدة من نوعها كما قلت على المستوى الإقليمي تجاوبا ورغبة في الانخراط في العمل المشترك والسرعة في الإنجاز حتى يكون ذلك حافزا للمجلس للمضي قدما في دعم المؤسسات التعليمية وتأهيلها واستقبالها. بالنسبة لهذا لهذا المبلغ المالي، هل ثم تصور ان مازال هل هناك مؤسسة توصلت في مبلغ؟ لا، بقي لان دابا المبلغ باش غادي توصل به دابا الان في الشهر 17 الله غادي تعمروا لي موندا، لان في الاول كنا اتفقنا باش يتداعى مشروع لكل مؤسسة. على كل الان راه تصمد ملفات ديال الجمعيات والفلوس ديالها في شهر 17 ان شاء الله غادي يدخل لهم لهاد المؤسسات كلها. ما رايكم في مشروع انجاز مدرسه جماعيه في تذكير؟ فكره المدرسه الجماعيه لم تتبلور بعد حتى يحصل في امريكا، ومع ذلك فهي تتطلب وعيا جماعيا باهميه التربيه والتعليم وبضرورة انخراط الفعاليات المحلية الاقتصادية منها والاجتماعية والتربوية وخصوصا الجماعة المحلية لتتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا القطاع. وهذا يتطلب تفويض الاعتمادات لفائدة ميزانية الجماعات وتمكينها من الموارد المادية والبشرية المؤهلة التي تساعد على حياة تدير هذا القطاع. وآمل كان سهول وباسم المجلس الجماعي الكريمية أن تخرج هذه الفكرة إلى حيز الوجود، لأننا نعرف أهميتها ونحن مستعدون في انخراط في هذا الباب. ننتقل إلى جانب آخر وجانب المشاكل التي تعانيها سكنة الفكرة العليا. الأمر يتعلق بظاهرة تراكم النفايات المنزلية بالقرب من السكنة. لماذا قامت الجماعة للقضاء على هذه الظاهرة؟ مهددة طبعا لصحة الساكن. شكرا للأستاذ على هذا السؤال لأنه مهم جدا. لأن الموضوع بكل صراحة يحضر منذ المجالس السابقة وحتى هذا المجلس باهتمام كبير. هذا الاهتمام أدى المجلس الحالي إلى وضع استراتيجية متكاملة مبنية على ثلاث عناصر أساسية. أولا العنصر الأول، منذ الميزانية الأولى فكر المجلس أنه من ضروري تخصيص ميزانية للقضاء أو للمحاولة على قضاء على النفايات وتراكم الأسباب. خصص في ميزانيته 80,000 درهم كأجرة للعمال العربيين المكلفون بالقضاء على النقاط السوداء وجمع النفايات بما مجموعه 1200 يوم عمل في السنة كإجراء استعجالي. العنصر الثاني يتعلق بجمع النفايات، وفي هذا الاتجاه قامت الجماعة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبإلحاح قول من المجلس للمبادرة وإيصال الفكرة وهذا المشكل الذي ذكرته إلى رئيس اللجنة، بل رافعنا في الاجتماع الرسمي للجنة الإقليمية على هذا المشكل وتم الفعل باستجابة لهذه اللجنة لاقتناء شاشنة ولوازمها وكل الوسائل التي تساعد على القيام بهذا العمل. والجماعة الآن بصدد تعبئة كل إمكانياتها المادية والبشرية لمعالجة هذه الظاهرة التي يجب أن ينخرط فيها المجتمع المدني، أقول المجتمع المدني والسكان. أما العنصر الثالث، تحدثنا عن العنصر الأول، العنصر الثالث يخص يتعلق بتطهير السكن، لأنه هو لا بد أن يدخله في هذا الباب. هذا العنصر الثالث المجلس الجامعي تداول في الموضوع والاتصال خصوصا الحكومة القومية، لأن الاتصالات جارية الآن مع الإخوان في بلدية جيجلة ومع المجلس الوطني للمعتصم في الشرق للبحث على مصدر التمويل وإنجاز الدراسات وإيجاد حل محطة تصفية الماء العادلة، لأنه لا يمكن بتاتا أن تكون هناك محطتين في منطقة تيجير ومنطقة فلكة. ضروري، وهذه هي الأهمية بين مجموعة الجماعات. بخصوص يعني هذا الخبر الجديد المتاح يلي اقتناء شاحنة، هل المجلس وضع خطة لتشغيل هذه الشاحنة؟ لأننا نعلم بأن الفكرة العليا فيها واحد الجانب اللي هو شبه حضاري وجوانب أخرى هي قروية، يعني واش وضعت في خطة فاش غادي تشغلو فاش غادي تشتغلو يعني بلا ما تكون مشاكل من بعد؟ شكرا للأستاذ، وأريد أن تكون مطمئنا ومنك إلى كافة، وهذا هو الأسد، إلى كافة المواطنين الفكرة الكبرى. ولا أقول أن عندما فكر المجلس في طرح مشروع اقتناء الشاحنة للمبادرة الوطنية، لا بد المشروع لا يمكن أن يطرح أو أن يطرح لأي جهة إلا بعد دراسته ووضع خطة متكاملة. فالمجلس الآن فكر في الشيفون ديال الكاميون، فكر في الأسرون الميزانية، دابا كل شيء هذه المسائل موجودة، فكر في العربيين، فكر في الموظفين اللي غادي يمشيو الكاميون، بمعنى اللي تنتسناو دابا هو القضية ديال الوصول ديال الشاحنة. ولكن اللي باقي الآن تنبغصوه ونشوف الجواب سابقا هو المطرح. إلا هضرنا على القضية ديال والحرب، فلا بد كذلك الجماعات اللاتة خصو يفكروا يكون عندهم مطرح واحد، ومطرح واحد لابد يكون شراكة مع الجماعات الثلاثة باش يكون مطرح واحد، لأن لا يمكن يكون مطرح في العليا ويكون مستقبلا في السفلى، لماذا؟ والمطرح في البلدية، وكاين واحد النوع ديال التداخل ديال السكان ديال المسائل، ضروري يكون اللي خدامين عليه دابا ونتمناو يخرج الحيز الوجود من اللي تفوت ان شاء الله هذه المحكمه ديال ليكار، خصنا نفكروا في المطرح مشترك، وحنا كجماعه ديال الفكر نحلم بهذا الطرح، اما المسائل الاخرى فكلها موجوده. ايضا في ارتباط مع مشكل تلوث المحيط البيئي، هناك ظاهره اخرى خطيره تشكل بيئه خصبه لنمو وانتشار القوارض والحشرات الناقله للامراض، خاصه وحنا كنعيشوا في المشكل ديال نيشمانيوس. هذا المشكل هو ظاهره الاكوام المتراكمه لروث الحيوانات امام ابواب المنازل حتى في مناطق الشبه الحضريه، يعني نيميرو وعيت عاصم وسيدي يحيى. هل لديكم خطه لمحاربه هذه الافه؟ لا يمكن ان تحدث عن خطه، بل يجب ان تحدث انه بدانا في القيام بذلك قبل بدء الحمله ديال نيشمانيوس وحتى الان. فارتباطا بذلك لا بد من التنسيق، ارتباطا بهذا الموضوع قامت وتقوم الجماعة بدعم وبشراكة مع السلطة المحلية والمجتمع المدني بحملات تحسيسية في إطار الحملة لنيشمانيوس، وإبداء رأي وإبداء خطورتها، خطورة ترفع هذه المنتجات وروث الحيوانات في الأماكن العمومية كما قلت، وما ينتج عنها من أمراض، وضرورة إزاحتها من هذه الأماكن، وحتى الجهات المسؤولة لرش الأدوية في البؤر التي تعشعش فيها الحشرات. وأقول أن في هذه المناطق الحضرية التي قلت الشبه الحضرية، أقول أن المسائل الآن يمكن القول أن الأغلبية ديالها في الشبه الحضاري نقصت في هذه الظاهرة، وحتى لبعض القصور، ولكن البعض فيها قد نسميهم بحال الخربات بحال البول مازال عندنا شويه ديال الاشكال، ولكن مسألة ديال التشتيت ومسألة ديال الاخر بدات بدينا فيها وجدت مشكلة. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى، هي سنتطرق لبعض خطوات المشاريع التي قام بها المجلس الجماعي والتي تركت رتب أفعال أنجز المجلس الجماعي. وهنا تحدث عن المجلس ربما ليس ارتباطا بهذه السنة ولكن حسب المجالس السابقة، أنجز المجلس مشاريع صنفت في خانة المشاريع الفاشلة وهي طبعا تعود إلى المجلس السابقة. أحدد هنا ملعب كرة القدم، السوق المخطط والمصدر. في نظركم ما هي عوامل فشل هذه المشاريع؟ وهل هذا الفشل أثر في مخططات نووية تارمون القيام بها في المستقبل؟ شكرتك في الأول على السؤال الخاص بالمبادرة الوطنية، ولكن الآن أشدد شكرتي على طرح هذه الأسئلة التي يجب التفكير فيها بعين عمق. أولا لا أتفق معك عن فشل، ولا أتفق معك على فرق بين المجالس، لأن الاستمرارية للإدارة موجودة، والمجالس اللي دازت في المجلس ديال التكرارية مجالس متجانسة ولا بد من التطور، لأن ماشي المجلس ديال 92 في الوقت والزمان مع هذه المجالس. ولكن أريد أن أقول أن اقتراح أي مشروع يكون نابعا من الحاجة إليه، لأن عندما يفكر الإنسان أو مجموعة أو جمعية في مشروع فنابعة من الحاجة إليه. ولذلك فمثلا مشروع ملعب كرة القدم جاء نتيجة ظهور حركة رياضية محلية نشيطة، كان من اللازم الاستجابة لها في حينها، غير أن التوجيه لجهود في إطار فريق مبحث على مستوى أفريقيا الكبرى غير اتجاه الأنشطة الرياضية خصوصا منها كرة القدم نحو إنجاز، وحالة دون تحقيق لغير المشروع، بحيث أنه التفكير في الملعب طلب جهودا كبيرة، سواء بالبحث عن العرض بمعنى عن المكان، سواء إقناع الشبيبة لتمويل بناء هذا المركب، بمعنى أن الحاجة كانت في ذلك الوقت ملحة جدا. ومع ذلك فالجهد سيظل متواصل لتفعيل دور دار الشباب وتشجيع الجسم الجمعوي ليكون المشرك والشريك الأساسي في التقرير والتنظيم وإحياء الفرق الرياضية المحلية التي لم تجد بديلا لهذا الملعب لمزاولة نشاطها الرياضي. ومن النداء للمهتمين بالمجتمع المدني المهتم بالرياضة وخاصة كرة القدم، لأقول باسم إخواني أعضاء المجلس أننا مستعدون من الغد للنهوض معهم، ولكن بانشطار مع وحدة فكرة الكرة. إذا نريد التفكير في فرق رياضية محلية، ولكن ننشد ونؤمن بجمع الشمل لفكرة الكبرى لنصل إلى لنبقى ونزيد إلى الأمام لما وصلت إليه تنجد الحالية. أما ما يتعلق بالسوق المغطى والرجلة وكذلك الملعب كما قلت، فإن إحداث الجماعة تتيا بمقتضى تقريب المرافق الإدارية والاقتصادية للشركات، إلا أن التجارية السياسية والمصلحة الخاصة لبعض الأفراد شكلت عائقا أمام ما تصب إليه الجماعة من نماء ورواج تجاري. ومع ذلك فالمجلس بصدد صياغة حلول لهذه المشكلة، وأؤكد أنه إن شاء الله سنصل في القريب العاجل إلى هذه الحلول. بالنسبة للمصدر جمعت أيضا نقلا لنبض الرأي العام، هناك من يقول ووردت إجابات من خلال سردكم للمشاريع بخصوص خاصة توغاش، ولكن هناك من يقول بأن توغاش وأجاجن ويشن لم تستفيد من أي مشروع في إطار المبادرة الوطنية، يعني وردت أجوبة، ولكن هناك من يريد أن يسمع بالضبط الجواب حول على القصرين، ما هو تعليقكم على ذلك؟ وصارح القول أن السبب في ذلك هو عدم التواصل وغياب تتبعه ومواكبة عمل المجلس، لأن المجلس دائما دوراته تكون مفتوحة للجميع، ولكن غياب مواكبة عمل المجلس يجعل البعض يصدر أحكاما قاسية على الجماعة في بعض الأشياء. ولهذا أشيركم على جداول المشاريع الموجزة التي سأقدمها لكم والتي في طريق الإنجاز، ليتبين لكم أن التخطيط الذي اعتمدناه شامل بتراب الجماعة دون أن يستثني قرية أو مقشر أو قصر. أين اللمونة يعتبر من موارد طبيعية سياحية لجميع سكنة المنطقة، والجزء لا يتجزأ أيضا من تراثها الشعبي والثقافي، الآن أصبح ملكا خاصا بموجب عقدة الاستغلال. هذا الملك أو هذه العقدة التي لا يقدر أحد بسببها لزيارة هذا العين بسبب معروف وهو غلاء تذكرة الدخول أو الولوج إلى هذا العين، هل أنتم مرتاحون لهذه الصفقة وماذا استفاد منها الجيش الجماعي؟ شكرا. مشروع للمولى كما يجب أن يعرف الجميع يندرج في إطار تشجيع الاستثمار الذي نادى به صاحب الجلالة منذ توليه للعرش، ويخضع لضوابط محددة وضغط تحملات يلزم صاحبه بتنفيذ بوعده. والمجلس الجماعي يعطي أهمية خاصة لتنمية السياحة القروية وإدراج برامجها في استراتيجية شاملة للتنمية المحلية، وذلك باستكشاف المؤهلات السياحية التي تسخر بها الجماعة واستغلال الإمكانات المتاحة لها. ونحن نتتبع كثافة هذه المشاريع ونسعى لتقييمها ودعمها لتحقيق الأهداف والغاية التي أنشئت من أجلها. أما أن نقول فإنك هو ملك خاص فليس بملك خاص، ولكن كما قلت يندرج في المشاريع الاستثمارية التي نادى بها الملك عبد العزيز منذ توليه العرش. شكرا. بالنسبة للموارد البشرية العاملة بدار الشباب في الكالوريا، نعلم أنها الآن مؤسسة دون مؤثر ولا إداري، بماذا قمتم لشغل هذا الفراغ؟ أولا لا بأس أن نعطي محمد ولو بسيطة على دار الشباب. دار الشباب هي بصراحة جت فكرة من المجلس، مش المجلس الحالي، ولكن المجلس اللي كان في 1993 كان شراكة مع الجهة الوصية آنذاك، وأول حاجة اللي دارت الجامعة اقتنت ذاك الأمر وبناء وبرمجات على أساس باش غادي تبني ذاك الأمر وبناته، وكان شراكة بيننا وبين الجهة الوصية بيننا الشريبة والرياضة على أن الجماعة غادي تبني، هي غادي تجهز وتعين المدير اللي تعين داز واحد المرحلة مشى. ولكن اللي بغيت نقول باش ما نطولش في هذا الباب هو أن دائما من المسألة خاصة شاركوا فيها الجميع، لا الجماعة لا المجتمع المدني، بمعنى أن كل واحد فينا خصو يهز النصيب ديالو. فانتقال المسؤول عن هذا المنطق عن هذا انتقال المسؤول عن هذا المنطق شل حركته وجمد إلى حد ما نشطه، لذا بادر إلى إثارة انتباه الجهة المعنية لتعيين خلف الله والبحث عن أحسن السبل لسد الفراغ. ومن جهتنا كجامعة فنحن لازلنا نقوم بما التزمنا به في نطاق الشرع، من الماء، من الكهرباء، من بنايات، سواء من الملعب الجامعي أو الصعيد، سواء دار الاحساس اللي كان لها. اذا نناشد انا من جهتنا كذلك الجهه المسؤوله العظيمه لتقوم او لتفي باتجابتها. في مجال الرياضه دائما تنجدد ممثلات في كره القدم احسن تمثيل بفريق في الحقيقة شرفت الجدد، حيث أن الآن في القسم الوطني الأول هو في جهات يمكن تفصيلات كاملة تنجدد اللي هي من ثلاث هذا القسم. ماذا أعطى المجلس الجماعي الكالوريا لهذا الفريق، وهل ترون أن الفريق في حاجة إلى دعم أكثر؟ شكرا أستاذ، لأن الفريق يتنجدد شرفنا جميعا كتنجدد الهيم، ولهذا فهذا الفريق الذي حقق إنجازات باهرة رغم ضعف الإمكانيات والوسائل ورغم انتماء أفراده إلى الطبقة الفقيرة، جلهم ينبه المسؤولين على كل المستويات بأن فكرة الكبرى تسخر بطاقات ومؤهلات كثيرة يجب استثمارها ودعمها وتشجيعها. وفي هذا الإطار احنا كجماعة خصصنا لهذا الفريق 50,000 درهم في الميزانية كمرحلة أولى، والآن سيتوصل بها الآن قريبا وساعات كمجهود فردي لبرمجة 50,000 درهم كذلك في ميزانية المجلس الإقليمي لهذا الفريق، بالإضافة إلى المساعدات الواجبة أن نقوم بها، المساعدات اللوجستية والمادية التي نتوقف عليها في بعض الأحيان. ومع ذلك فإننا نتوخى تضافر جهود جماعات الثلاث لصياغة أنجع السبل لتمكين هذا الفريق من احتياجاته الضرورية التي تساعده على تطوير أدائه والرفع من معنوياته لعبه. وهنا عندما ذكرت الجماعات فأعرف جيدا أن جميع الجماعات خصصت في ميزانيتها لما تشتغل، ولكن ضروري مستقبلا تفكير جدي على أساس تبني هذا الفريق، لأنه نعتبره شخصيا وبدون شك أن معي الفريق المسؤول لهذا المجلس أنه هو هذا الفريق رسول لفكرة الكبرى فيجب استيعابه وسندعمه إن شاء الله محليا وإقليميا. في الأخير السيد الرئيس، قبل أن ننتقل إلى الشق السياسي، من بين الخطوات أيضا الأخرى التي أقدم عليها المجلس مؤخرا وتركت ردة أفعال بين مؤيد ومعارض في الرأي العام المحلي، قرار اقتناء سيارة أخرى جديدة للجماعة. ما هو تعليقكم أو ردكم على المعارض لهذه الخطوة؟ وهنا أخص المعارض من الرأي العام. أريد أن أبين أن أي قرار داخل المجلس فهو قرار المجلس بإكماله، فقرار اقتناء السيارة هو قرار غالبية أعضاء المجلس، فرضته تعدد المسؤوليات وتوزيع الأدوار والمهام بين أعضاء المجلس، الأمر الذي يقتضي توفير وسائل العمل والتنقل للاستجابة للمطالب الآنية للسكان وتمكين اللجان والمكلفون بالمهام للقيام بواجبهم سواء داخل الجماعة أو خارجها. ورأي المعارضة كيفما كان حجمها يظل محترما، ولكنه يجب أن يكون له صدى وقوة الاقتناع داخل المجلس أو خارجه. في الشق السياسي هناك حركة على المستوى المدني بتنجيل الكبرى، تم دعوة حزبكم بفروع ثلاث، يعني فرع أفكار العليا فرع البلدية فرع خطلة السفلى، من أجل التنسيق مع الهيئات الأخرى في ملفات اجتماعية معروفة. ما تزال غياب الحزب في هذا التنسيق؟ أستغل هذه الفرصة لأنوها أولا بما حققه العمل الوحدوي، وقد ذكرت هذا من قبل، من خطوات إيجابية في تنسيق المواقف واتخاذ القرارات. وبهذه المناسبة يجب التذكير بأن حزب الاستقلال لم يتوانى في يوم من الأيام عن القيام بواجبه النضالي وغيابه عن هذا التنسيق، وإن كان ممثلا في مراحل التشريف والإعداد من طرف أحد أو أحدين أعضاء مجلسه، يعزى إلى كون كاتب الفلسطين مهمة خارج الإقليم ونائبه مشغل بمهام رئاسة الجماعة. ومع ذلك فإننا ندعو إلى تعزيز هذا التنسيق ليشمل كل الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية لتابعة الرأي العام المحلي، وخوض نضالات واسعة لكسب الرهانات الكبرى كالتمثيل النيابي والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية. ولكن يبقى نسجل على المستوى النقابي أن نقابة الجماعة الحرة للتعليم كانت مشاركة في البداية ولكن انسحبت بعد ذلك. دع الجواب لكاتب الفرع الجامعة الفرع. هل أنتم راضون عن تقطيع الدوائر الانتخابية الحالي بجامعة الكلابرية؟ هل لديكم مقترح للتغيير بالنظر إلى تحولات الديموغرافية للساكنة لساكنة الجامعة بين دائرة وأخرى؟ كما تعلم بأنك تكون تحول ما بين المناطق اللي هي قروية والمناطق اللي هي شبه حضرية. بكل صراحة لا يمكن لأي متتبع للشأن السياسي المحلي أن يجادل فيما يشوب الخريطة السياسية على مستوى الكلية من عيوب تحتم تضافر جهود الفاعلين السياسيين لإثارة انتباه الجهة المسؤولة بتدارجها وإصلاحها وإعادة النظر في مجمل الدوائر الانتخابية لتكون متوازنة من حيث عدد الناخبين. وبصفة عامة فإن الحكومة الحالية منكبة منذ الآن لمعالجة الاختلالات التي تعتري المشهد السياسي، وفعشت بسبب إعداد ورقة في الموضوع يعرضها على اللجنة التنفيذية للحزب وستتعرف عليها الرأي العام في حينها. سيدي رئيس جماعة الكلية سيد سعيد النو، نشكرك جزيل الشكر على سعة صدركم وعلى تفضلكم للإجابة على جميع الأسئلة اللي وجدناها، ونتمنى لكم التوفيق ومستقبل زاهر لفكرة العليا ولتنجدات الكبرى في الدفاع عنها. إذن بدوري ومن كل الأعناق والنيابة عن جميع المستشارين الجامعيين والخصوم بذكر الطريق المسير للجامعة الذي يؤمن بالنقل منها، لا يسعدنا إلا أن نشكركم جزيل الشكر، ونقول بكل صراحة أننا مستعدين لمثل هذه اللقاءات الهادفة البناءة التي تخدم التنمية المستدامة. وفي المناسبة ذلك أدعو من خلالكم الرأي المحلي لمواكبة نشاط الجامعة وأداء المستشارين الجامعيين، ويكون له حضور متميز في الدورات العادية والاستثنائية ليبني على الشيء المقتضى عند التقييم وعند إصدار الأحكام. شكرا.